الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق وابتن في الحرم: الغراب والحدث والعقرب والفارس والكلب الأقول. والمسلم بقتل خمس فواسق في الحج والحرم: والحدث بكسر الحاء وفتح الدال مرموز. باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المنفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متألق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة من كذا، من الثنية العليا التي في البطحاء، وخرج من الثنية السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في حديث ابن عباس: لا هجرة ولكن جهاد ونية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما يجوز قتله. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يجوز قتله من الدواب، وذلك أن المؤلف رحمه الله ذكر في الباب السابق حديثين يدلان على تحريم مكة وتأكيد حرمتها بتحريم قطع شجرها وحشيشه وتنفيذ الصيد، فناسب لما ذكر ما يقتضي الحرمة أن يذكر ما يجوز قتله، لئلا يظن ظان أنه لا يجوز قتل الدواب في مكة مطلقا. ولذلك ذكر رحمه الله في هذا الباب ما يجوز قتله. وجه المناسبة أنه لما ذكر في الباب السابق حرمة مكة وأنه لا يقطع شجر الحرم ولا يحش حشيشه ولا ينفر صيده، قد يظن ظان أن ما في حرم مكة لا يجوز التعرض له حتى ولو كان مؤذيا، فناسب أن يذكر هذا الحديث. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، وفي رواية: يقتلن في الحل والحرم. ورواية الحل في الواقع لسنا بحاجة إليها، لأنه إذا جاز قتله في الحرم ففي الحل من باب أولى. قال: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. قوله خمس من الدواب، في رواية مسلم قبل أن نبدأ في الكتاب يقول: ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. شوف، خمس فواسق روية بالتنوين والإضافة، يعني خمس فواسق يقتلنا، وخمس فواسق، فالحديث روية بوجهين: الوجه الأول الإضافة، خمس فواسق، والوجه الثاني التنوين، خمس فواسق، وبينهما فرق. فعلى رواية خمس فواسق تقتضي هذه الرواية أن الحكم تقتضي الحكم على هذه الخمس الفواسق بالقتل، يعني أن هذه الخمس الفواسق تقتل وتخصيصها يشعر أن غيرها بخلاف ذلك. تخصيص الخمس يشعر أن غيرها بخلاف ذلك، بمعنى أن الحكم لا يتعداها، وأن القتل خاص بهذه الخمس. هذا على رواية إيش؟ الإضافة. خمس فواسق. على رواية التنوين خمس فواسق، يكون قول فواسق أو فاسق وصف لها بالفسق من جهة المعنى، وصف لها بالفسق من جهة المعنى، وأن هذا المعنى وهذه العلة تتعدى لكل ما شاركها في الفسق من الدواب، فيقتل ما شاركها في هذا المعنى وفي هذه العلة وهو الفسق. أفهمتم؟ إذن الفرق بين رواية الإضافة خمس فواسق وبين رواية التنوين أن رواية الإضافة تقتضي التخصيص، وأن الحكم خاص بهذه الخمس فقط ولا يتعداها، يعني يشعر هذا. أما رواية خمس فواسق بالتنوين فهذه الرواية تدل على وصف هذه الخمس بالفسق لمعنى وعلة، وهو كونها فاسقة، وأن هذه هذا المعنى وهذه العلة تتعداها إلى غيرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب كلهم نفاس. طيب قوله خمس من الدواب، خمس مبتدأ، وجملة كلهن فاسق خبره، وهذا حصر، هذا حصر خمس من الدواب، ولكن سيأتي أن ما شابهها حكمه حكمها. وقوله من الدواب جمع دابة، وهي كل ما دب على وجه الأرض، الدابة كل ما دب على وجه الأرض من طير أو غيره، هذا معنى الدابة في اللغة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول خمس من الدواب كلهن فاسق، فاسق اسم فاعل من الفسق، والفسق العصيان والخروج عن الطاعة، الفسق العصيان والخروج عن الطاعة. وقوله فاسق، وصفت هذه الخمس بالفسق لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والاعتداء، إذن إنما وصفت بالفسق لخروجها عن نظائرها وعن حكم غيرها من الدواب بسبب ماذا؟ بسبب الإيذاء والاعتداء. يقول يقتلن في الحرم، يقتلن جملة خبرية، جملة خبرية ولكنها خبر بمعنى الأمر، الجملة هنا خبرية يقتلن، ولكنه خبر أو ولكنها خبر بمعنى الأمر، والخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد. وليعلم أن الأمر أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، والأمر يأتي بمعنى الخبر، فمن إتيان الخبر بمعنى الأمر قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن، المعنى لتتربص المطلقات. ويأتي أيضا الأمر، الأمر بصيغة الخبر، الأمر بصيغة الخبر يعني يراد به الخبر، مثل لا هذا خبر بمعنى الأمر، نوضح لكم، يأتي أن قلنا يأتي الأمر، يأتي الخبر بمعنى الأمر، ويأتي العكس الأمر بمعنى الخبر. لا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحامل من خطاياهم من شيء. وليعلم أن إتيان الخبر بمعنى الأمر أبلغ من الخبر المجرد. قال العلماء رحمهم الله في أصول الفقه إتيان الخبر بمعنى الأمر أبلغ من الأمر المجرد، كأنه مفروغ منه. يقول يقتلنا في الحل والحرم، والمراد بالحرم حرم مكة، وهو ما كان داخل الأميال. ذكرها قال: أولا الغراب. الغراب، والغراب طائر معروف سمي بذلك لسواده، سمي بذلك لسواده، ومنهم قوله تبارك وتعالى: وغرابيب سود، وغرابيب سود. والمراد بقوله، والمراد بالغراب هنا الغراب الأبقع كما في رواية مسلم، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض. المراد بالغراب هنا الغراب الأبقع كما في رواية مسلم، والغراب الأبقع ما في ظهره أو بطنه بياض. ومثله الغراب الأسود الكبير. وأما الغراب الصغير الأسود الصغير فهذا حلال، حلال. وعلى هذا فالغربان ثلاثة أقسام، الغربان ثلاثة أقسام. القسم الأول الغراب الأبقع وهو المذكور في الحديث، وهو المراد بالحديث، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض، وهذا يقال إنه من النوادر، يعني قليل ونادر جدا يندر وجوده. القسم الثاني الغراب الأسود الكبير، وهو صفته أنه أحمر المنقار، يعني منقاره أحمر، وكذا رجلاه، ويسمى غراب البين. الأسود الكبير يسمى غراب البين، ومن طبيعته الأذى لأنه يقطع أغصان الشجر وينقر دبور الإبل وينزع عينيه أيضا، يفقع عين الإبل، فمن طبيعته العدوان. النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الغربان الغراب الأسود الصغير، يشبه الحمام، في رأسه حمرة وميل إلى البياض، يسمى بغراب الزرع، ويسمى أيضا بغراب الزاغ. يسمى بغراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى بغراب الزرع الزاغ لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، فسمي به، أقول فسمي بذلك نسبة إليه، كما يقال طير الماء. فعلى هذا الغربان الآن كم؟ ثلاثة. فيكون قوله الغراب يدخل في ذلك الأبقع والأسود الكبير. طيب الغراب، والثاني الحدأة. الحدأة على وزن عنبة، والحدأة طائر من الجوارح، من الجوارح، يتغذى على الجيف، يتغذى على الجيف وصغار الطيور، ويقال لها الحدية، الحدأة. إذن الحدأة على وزن عنبة، طائر معروف من الجوارح، مما له جارح، مما له مخلب يجرح به، ويعيش على أكل ماذا؟ الجيف وصغر الطيور، ويقال له صغر الطيور والحيوان، ويقال له الحدية. وهو يعني مما ذكروا من خصائصه أنه مغرم بكل شيء لونه أحمر، يخطف ما لونه أحمر، ويسرق الذهب، ويخطف اللحم، هذا الحدية. وذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح، ذكر من خواص الحدية أنها تقف أثناء طيرانها، تقف في السماء أثناء طيرانها، وبقية الطيور لو وقف سقط، تقف أثناء طيرانها، وأنها لا تخطف إلا من جهة اليمين، لا تخطف الأشياء إلا من جهة اليمين. هذه هي الحدأة. إذن الحدأة طائر من الجوارح مغرم بأي شيء؟ لا مو مغرم بالجيف، طيب مغرم بكل شيء لونه أحمر، ولذلك يسرق الذهب ويخطف الأمتعة التي يكون لونها أحمر، وكذلك يخطف اللحم. ومر علينا أو مر بنا قصة الوليدة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كانت عند حي من أحياء العرب مملوكة، ثم إنهم اعتقوها وبقيت عندهم، اعتقوها وبقيت عندهم. فخرجت ذات يوم مع جارية لهؤلاء القوم، يعني من مواليها، كانت أرادت هذه الجارية أن تغتسل، فذهبت معها هذه الوليدة. فلما أرادت الاغتسال كان على هذه الجارية وشاح، يعني قلادة من جلد ربما يكون فيها شيء من الذهب أو ما أشبه ذلك، فوضعتها لما أرادت الاغتسال وضعتها على حجر أو نحوه، فدخلت إلى المغتسل تريد اغتسال، فأتت الحدية وخطفتها، خطفت ماذا؟ الوشاح. لما خرجت هذه الجارية ولم تجد الوشاح كأنها اتهمت هذه الوليدة، فأخبرت أهلها فشكوا في كون هذه الوليدة أخذت هذا الوشاح، ففتشوها، صاروا يفتشون متاعها، حتى في بعض الروايات قال فتشوا حتى فرجها فلم يجدوا شيئا. فبينهم كذلك إذ أتت الحدية فألقت الوشاح، فعرفوا أن الذي أخذ الوشاح هو من؟ الحدية. فكأنهم أرادوا يعني أن يسترضوها، ولكنها غضبت، غضبت بعد هذه الفعلة وذهبت إلى المدينة وأسلمت، أسلمت. وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وتحدثها. قالت عائشة رضي الله عنها قلما جلست عندي إلا وذكرت قصة الوشاح، وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. شوف قدر الله عليها أمرا، يعني ترى أنه سوء، ترى أنه يعني أمر سوء ومصيبة، ولكنها صارت يعني محنة انقلبت إلى منحة. طيب يقول الغراب والحدأ والعقرب، والعقرب دابة معروفة تلسع بشوكة في طرف ذيلها، تلسع بشوكة في طرف ذيلها وتفرز مادة سامة، هذه هي العقرب، العقرب مفهوم. وذكروا من من من يعني من عجائبها، من عجائب العقرب أنها لا تلسع الميت ولا النائم حتى يتحرك شيء من بدنه العقرب، فعند ذلك إذا تحرك تلسع. وربما لسعت الأفعى، تلسع الأفعى التي هي أكبر منها فتموت، وربما أيضا تلسع الفيل والبعير فيموت. ولكنها من عجائبها يقول أنها تأوي إلى الخنافس، تصادق الخنافس. ومن عجائبها أو من شأنها أيضا أنها إذا لدغت الإنسان فرت فرار المسيء الذي يخشى العقوبة، إذا لدغ لسعت تهرب، يعني كأنها ترى نفس أنها إيش ارتكبت جرما، ارتكبت جرما. ذكر أو مر بي في ذكر أنه بعض الشراح في بلوغ المرام أن مما تداوى به لسعة العقرب، لسعة العقرب الذباب، يعني أنه يوضع على مكان اللسع، اللسع أو اللدغ، وأن له خاصية، الخاصية هو الزنبور له خاصية في امتصاص السم. طيب هذا بما يتعلق بالعقرب. والفأرة، الفأرة هي أيضا دابة صغيرة معروفة تخرق، يعني من من من طبيعتها الإفساد، فإنها تخرق الأوعية وتلتقط الذهب وربما تحفر البيوت وتتلف الكتب. والثالث الكلب العقور، يعني المعروف بالعقر الذي يجرح بنابه أو ظفره، أو ظفره. وظاهر الحديث الكلب العقور ظاهره أنه يقتل سواء كان أسود أو لا. يقول ولمسلم يقتل 5 فواسق في الحل والحرب، وقلنا إن رواية الحل في الواقع لا نحتاج إليها، السبب يعني ما بالتوضيح، لأنه إذا جاز قتلها من الحرم مع حرمته فلا أن يجوز قتلها في الحل من باب أولى. طيب يستفاد من هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يستفاد فوائد، منها أولا مشروعية قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم وللمحرم والمحل، في الحل والحرم وللمحرم والمحل، هذه خمس دواب. في بعض الروايات في صحيح مسلم زيادة والحية. طيب تكون الدواب التي تقتل ست. أضف إلى هذا الوزغ، الوزغ معروف، نعم الوزغ أيضا مما يطلب قتله أو يندب قتله، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه من قتلها في الضربة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتلها في الثانية فله دون ذلك، ومن قتلها في الثالثة فله دون ذلك، إذن يندب قتله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.